لكن لما نجي الى الهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تخصص يوم الجمعه، يعني هو خصص يوم الجمعه انها لا تخصص بالصيام، لو كان يعني من خلال النص يستفاد منه، يعني اذا كان لغير لفضيله جازه ما كان في قوله الا في صوم كان يصوم احدكم فائده، معنتها الان اللي قالوا فضيله من خلال نص الجمعه دليل على انها داخله في النهي، على لان شفنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى جميع الجزئيات ادخلها، وعندما اراد ان يخرج اخرج جزئيه. اذا اللي يحب يقول لنا يوم السبت فضيله يقول له اخطات، لان يوم الجمعه لما كان تختص فضيله النبي دلل لها، اذا يجب ان يدل السبت وما دل السبت. اذا هذه الجزئيه الاولى النحو تاع فضيله، لأنه سير مسار واحد، علاه؟ لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهذه الصحابيات، نعم، وليحضرنا الخير وليشهدنا الخير مع المسلمين ودعوة المسلمين. هذا النص هذا لو كان النبي خاطب عرب وخطبهم عربيات كذلك، فهم من خلال النص أنهن سيفهمنا جواز صلاة العيد بالحائض. السلام عليكم. لأن الخير موجود في ذاك اليوم، شو صلاة أعظمه الصلاة ثم قال والدعوة، قال الخير والدعوة. إذن لما كان النص يشمل أنها تصلي جاء النهي وليعتزلن الصلاة، لأن النص يشمل يا لك وليحضرنا وليشهدنا الخيرة، راح يدخل ثم الجزئية تاع شهادة الخير هذا. إذن هذه الجزئية خرجها لأن في الزام النص يتحملها هذا. فإذا هذا نقول في هذا المصل وهذا النصوص، لابد الآن في مثل كل هذه القضايا من العودة إلى هذه القضية هذه، يعني تحتاج كل جزئية نراجع النصوص النبوي أولا. وهذا كنت تحاورت مع الأخوة قلت لهم سيام مسلم، قلت لهم النقطة الثانية اللي قالوا استدلوا بحديث أبي هريرة حديث جويري على جواز صيام يوم السبت إذا كان مخرونا. نعم. قلت كان قلت لهم راح نطرح سؤال وجاوبوني، هل يستفاد من حديث أبي هريرة حديث جويري عدم جواز إفراد يوم السبت بالصيام، وجوب قران يوم السبت بالجمعة بالصيام؟ هل يستفاد منه؟ كي قال هذا من غدا، هل يستفاد منه نص معي مليح؟ نعم. عدم جواز إفراد يوم السبت بالصيام يستفد منه وجوب قران السبت بالجمعة ليصام يوم السبت؟ هل يستفاد وجوب قران الجمعة بالسبت؟ يعني معناتها الجمعة مش السبت، إباحة الجمعة. افهم مني، نسأل سؤالي، هل يستفاد من هذا النص وجوب قران يوم السبت ليصام؟ لا يستفاد، ما استفاد الوجوب هذا، ما استفادش الوجوب. هل يستفاد منه استحباب قران يوم سبت مع الجمعة لصيام يوم سبت؟ استحباب لا يستفاد، لا يستفاد، لا يستفاد لصيام يوم السبت. ايه ثم خلاص لا هذه لا يستفاد، حدث جاء في الجمعة، يعني هذا النص جاء الجمعة، فكيف نجعل عارف ناصر قال من تلبس بالله؟ ها خليني افهم معي مليح نص كلامي انا، وخليني الشيخ ناصر الحين كلامي انا. هذا النص ما جاء بخصوص لجواز صيام السبت مع يوم اخر مقرونه، وانما جاء ليوم الجمعه لبيان صيام يوم الجمعه، فكيف نجعل تعارض بين نص جاء ليوم الجمعه مع نص جاء ليوم السبت؟ شيخ اشكالي وقع في المساله، افهمني انا بعد الاشكال في هذا يا شيخ، فهمتك يعني منطوق على يوم الجمعه كيف نجعله ليوم السبت؟ هذا هو، فهمتك. نعم. يعني الان يصبح من باب التعدي على النصوص لما نجعل بينهما تعارض، لا ما فيش تعارض مش خلاص. لكن شيخ شو مسألتي والسبت صورة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لغير الإنسان أن يخرج هذه الصورة؟ هي صورة من صام الجمعة يجوز لهم صيام السبت بعده إذا لم يصوم الخامس، هذه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. جاهلا من صام الجمعة جاهلا، شيخ وجب أن يسمع. معليش مازال ما وصلنا جاهلا، جاهلي وجاهل وين؟ عندي حق جاهل، أنا مش جاهل، ما دخلت جاهلا. هو سألك سؤال، هذيك الصورة أدخلها هل كانت قبل النهي أو بعد النهي؟ لا أدري. لا تدري. إذا ماذا يقدم؟ حاضر الموجود. نجمع بهم يا شيخ. يقدم يقدر ما كيف ترفيه هنا؟ لأن ما افهم مني. شيخ حاضر على الموضوع هذا لم يكن الجمع. لا لا يمكن. لا يمكن الجمع. إلا في مفترض. ما يمكن. إلا في مفترض. لا تصوم السبت مطلقا. إلا في صورة واحدة أقرها أنا بشوية. هذا يستلزم علينا نقوله بالنص مرتين. ليش النص؟ معليش. الآن. جاء الزواج يوم السبت صح؟ نص الأصل الأول نعم. ثم النهي عن صيام يوم السبت مطلقا ثم جواز صيام يوم السبت، يعني انهينا انسخنا هذا الجواز والآن منعنا بهذا، هذا نسخ أول، ثم هذا نسخناه بحديث آخر ونقول يقول بنسخ مرتين. إذا أخرت هذا النص ما هو أخرت يا شيخ، قلت هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتكلم معناش هو اللي يتكلم، احنا مع هذاك الوقت معناش خبر أنه كان فيه نهي عن يوم السبت، معناش خبر أنه كان فيه نهي عن يوم السبت، انت راك تتكلم على اساس ان كان نهي قبل. لا ما هيش تتكلم على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث اللي وردتنا عليه معليش نعمل بها كل هاي معليش نعمل اذا امكن، وهذه غير ممكن ولو ان تعرض على لها شجرة وعود عنبا، وهذا جاء النص هذا دليل ان يوم السبت هنا في هذاك الوقت كان على الاباحة ما فيش الهنة. هذا الاصل الاول، هذا الاصل الاول، يعني هذا الاصل ان هذا النص جاء يمشي مع الاباحة الاصلية الموجودة، وهذا كان النص الثاني ناقل عن الإباحة الأصلية، ولهذا أنا قلت لك انتبه جيد معايا نص جوية أبي هريرة لا يستفاد منه عدم جواز وجوب قران يوم السبت مع يوم الجمعة أو استحباب قران السبت مع يوم الآخر، وإنما استفدنا منه بالتبعية جواز صيام يوم بالتبعية لا بالأصالة. هذا كان النص الأول مفهوم، وهذا النص منطوق. واش درنا احنا؟ قدمنا المفهوم على المنطق. خلاص بعضنا كتب فيه جمع. مفيش الشيخ اسمح لي، مثلا انت انسان يريد ان يصوم الجمعة او لم يصوم السبت تنهى عن صيام الخميس. اي نعم تنهى لا هذا كان عندي نهي، انا عندي نص زيادة عندي. معلش انا قلت هو مع الاصل قالها جاته ما تقدر اخري كيف قالت ما صومش غدا؟ قالها افطيري. انا مدام هو قالها افطيري انا نقولها كذلك افطيري بالنص اللي عندي جديد. شيخ يعني هذا كم نص انت تفترض ان الشيخ قالها ما كانش عنده؟ ما هذا عندي اصلا ما كانش عندي. شيخ هذا الحديث، هذا الحديث تاع الجويري يا شيخ. انا قلت هذا اللي جاب بعدها. لان بحاجه يمخي الترتيب يخرج النسخ مرتين. ليش احنا كانك اثبت التاريخ الان؟ ما اثبت التاريخ، انا قلت لك انا بالنسبه لي يستلزم قولك انت نقول نسخ مرتين. اباحه ثم نسخ ثم اباحه. شو هذا ما تقولش تخصيص من النهي؟ لا لا تخصيص هو ولد نسخة. لا لا شيخ وهذا جاء النص هذا جاء بالاصاله وذاك جاء بالتبعيه. هذه تشبه تعرف تشبه هذه تشبه هذه صلاه الصحابه خلف النبي على المقبور. أكثر أهل العلم استدلوا على الجواز بفعل الصحابة خلف النبي، صح ولا لا؟ نعم يا شيخ هذا أيدها بالآثار اللي معلش أنا هذا النص هذا عندي الآثار تاع الصحابة مشوا على الإباحة، أما عندي هذا النص أنا فعل النبي خاص بي صلاة على المقبور رحمة ينورها، فالصحابة صلوا بصلاة النبي. إذن الآن لما نجي وننشئ وصلاة هكذا على المقبور بدون هذا بدون نبي صلى الله عليه وسلم يصبح كأننا زدنا فهم جديد. هذا اللي حبيت أقول لك، من حين الحين كيكون النص يستفاد منه حكم بالتبعية، وذاك جاء بالأصالة، لأن نحن تعارض ما يستفاد حكم بالتبعية مع بالأصالة. ولهذا أنا كان سؤالي مطرح على دكتورك المرة هذه تناولت هذه الجزئية بتناول آخر، هل يستفاد منها عدم جواز إفراد يوم السبت وجوب قران يوم السبت مع يوم الجمعة اليسار؟ لا جاء ليوم الجمعة. هل يستفاد استحباب؟ لا جدًا. إذن هذاك النص جاء لبيان حكم يوم الجمعة أنها لا تفرد، فأباح له صيام يوم السبت معها. أنا عندي نص الآن جاء خصيصًا أن يوم الجمعة لا تصام. من أراد أن يستدل بنص تعجويرة ولا نص أبي هريرة أخطأ، لأنه عارض بين نص جاء خصيصًا يوم الجمعة مع نص استفدنا منه الحكم بالتبعية لا بالأصالة. الشيخ نصر الجويري يقول يدخل فيها الاحتمال كما ذكر الشيخ نصر رحمه الله، قال افتمل انها هي كانت تجهل حكم صيام يوم السبت، وكان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يقولها اتصومين غدا يوم السبت، يسالها يشوفها وش راهي تفكر يعني، ومن بعد هي تقول لا هذا بعيد الا قالت له نعم. لا لا بعيد بعيد. لذلك الشيخ نصر رحمه الله رد يمكن الجواب. انا نقول ها هذا اسمح لي في هذه النقطه بالتاريخ. لا بعيد لا الاشكال هنا اللي وردوه العلماء، قالوا لما قال هل تصوم في امس قالت لا، قالوا لو كان النهي عن صيام يوم السبت مطلقا كان يقولها افطري بدون ان يسالها يوم السبت. انا هذا اللي عندي، هذا اللي عندي ان في جواز صيام يوم السبت مع الجمعه. لا مع لا لا ما عنديش مع الجمعه، انا عندي جواز صيام يوم السبت. هو الان الخصيص جاء ليوم الجمعه، لا استفد منه. انا سؤالي مطروح، هل هذا النص لوحده تستفيد منه وجوب قران يوم السبت مع الجمعة ليصام انت؟ لا اليوم السبت اه لا انا عندي في هذا الحال استفدت منه قلت لك هل يستفاد منه وجوب قران يوم الجمعه للسبت ليصوم يوم السبت؟ لا ماشي اذا هذا النص ما جاء ليوم السبت لا تخصيص حبيت اقول لك او غلط منك ومن هذا العلماء اللي جعلوا هذا النص اللي جاء لبيان الجمعه وجعلوه بيوم السبت ما معناتها الكلام على يوم السبت هذا الحديث ما عندوش دخل كليا ما جاء لبيان صيام يوم السبت وانما جاء بيان لصيام يوم الجمعه فكيف نجعل حديث جاء لبيان صيام يوم الجمعه تعارض مع حديث جاء ليوم السبت خصيصا هذا يصبح من التجاوز على النصوص فهمت مليح انا النقطه وراني الشيخ انا الحاجه اللي اشكلت عليها ان يوم السبت هو اليوم اللي بعد الجمعه هذا معلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم رغم يعني يوم السبت اللي بعد غدا يعني هو يوم السبت اقرها على هذه الصوره علاش ما نحمل ما عندناش علم حكم يوم السبت ما عندناش حكم هذا النص يستفاد منه جواز يوم السبت مطلقا ما انا كون جلست على زنزان نقول شي تقرا تحت الاحكام نقول هذا وفي هذا الحديث جواز صيام يوم السبت منفردا مدام صيمة مع الجمعة يصوم منفردا كون جيت انا ندرس تحت الاحكام تقرا فيها الحديث هذا مقابل الخميس مقابل الخميس جواز صيام الخميس يعني شيخ يعني حديث عن لا تصوموا يوم السبت لما استثنى منه صورة الفريضة هذا استثناء يعني لابد يستثنى منه صور اخرى في نفس الحديث كيما الجمعة إلا في صوم كان يصوم أحدكم شيخ ما الصوم من قبله يقوم من بعده جاءت النصوص مبينة للاستثناءات الشيخ تاع الجمعة قال إن أنت صوم يوم هذا في الحديث وقال في حديث لا تخص يوم الجمعة من قبله يوم بصيام أو قيام ما في مشكلة هذا نهي آخر هذا ليش أنا عندي نهي آخر لكن ما عنديش نهي عن يوم الجمعة يوم السبت ما عنديش نهي واحد آخر عندي نص جاء لبيان الجمعة فقط ما جاش اليوم جاء السبت كلية هل قلت لك أنا من الخطر والخطأ أن نجعل نص جاء لبيان أحكام يوم الجمعة واستفد منه بالتبعية جواز صيام يوم السبت حتى ولو منفردا هذا النص هذا أنا استفيد منه جواز صيام يوم السبت منفردا ونجعل معه تعارض مع حديث عدم جواز صيام يوم السبت منفردا هذا النص يقول بالجواز مع نص أخرى اللي هي جت في النافلة مطلقا شيخ من ناحية دراسة الحديث يعني الصحة تاعه دوك انت؟ لا يعني هذه مسألة أخرى خلاص المسألة تاع الحديث كلام الشيخ ناصر أجد وافد فيه أطعن الكلام فقط في قضية لا تخص هذه التخصيص يوم الجمعة بصيام شيء يقصد الإنسان بصيام يوم الجمعة وقيام تلك الليلة هذا كحكم والانفراد وحده هذا لأن العلماء يبوبوا هذا وحده وهذا وحده هذا ليقصد بالجمعة ذاتها أنا كديت نتحامل مع الجماعة باش نخرج من إشكالية قلت لهم الآن الجماعة العلماء يقولوا إذا أنت الآن نهى عن صيام السبت كان هو يوم السبت لو يكون لفضيلة جائز قلنا لهم لم نعرف عن الشارع مثل هذا التعامل لما جاءت يوم الجمعة قال إلا في صوم يكون يصوم أحدكم معناتها النهي يشمل جميع الوجوه لا تختص يوم الجمعة بالصيام هذا النص هذا يستفاد منه ابتداء عدم جواز صيام يوم السبع الجمعة مطلقا يوما قبله يوما بعده ما في صيام إلا في صوم كان يصوم أحدكم إذن هذا النص فيه نهي عن صور جميع صور يوم الجمعة إلا في صوم معتاد يوم قبله يوم بعده دخل في النهي هذا جاء النص الثاني الذي لا تختص يوم الجمعة بصيام إلا أن تصوم يوم قبله وبعده حديث جويرية هذا زاد أعطانا فرصة أخرى في الجواز إذا كان يوم قوله بيوم بعده يعني إذا كان في يوم خاص عرفة وغيرها مما أنت معتاد صام اللي يبدأ عرفة أول سنة ويطيح بالجمعة نقوله ما صومش إحنا ما كانش يصوم فيه هو عمره ما صام عرفة قوله ما صوموش لأنك لم راح تختص يوم الجمعة بالصيام ممكن يكون هنا مثلا بالجمعة وواحد يجي جديد نقوله ما صوموش لا احنا موافين مثلا نصومه احنا نصومه إلا في صوم كان يصوم وحده منفردا وحده ما يستطيع صيام الخميس شيخ. عرفة مش الجمعة. لأن قال إلا في صوم كان يصوم أحدكم هنا. الآن هذا النص جاء فيه عدم صيام يوم الجمعة منفردا بالجمعة إلا في حالة مختصة. والنص الثاني عندما جاء وأخرج يوم قبله وبعده جاء نص خاص يوم قبله وبعده جاء نص خاص يخرجها. إذا إحنا يوم السبت إذا حبينا نتعامل كالجمعة لازم في كل جزئية لابد من نص خاص. أما هذا النص اللي جاء لبيان يوم الجمعة نجعله بينه وبين تعارض لبيان يوم السبت هذا خطر جدا جدا. يعني لأن على نفس بوش مثلاً تفترض أن لما أقرها نفس عصية يوم السبت قبل ما يريد النهي. ما عندناش نهي. بعد جلهي هذا شو نقول لماذا؟ لأن تعرف عند أهل العلم دائما القول بالنسخ مرة واحدة أولى من القول بالنسخ مرتين، هذا قاعدة مسلمة عند أهل العلم قاطبة. شيخ إشكال آخر يورده يقول لك يعني منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني كم من قرن هذا، يقول لك لا شك أنه وقعت الجمعة عرفة بالسبت، أو يقول لك ما سمعنا أهل العلم تكلموا على يعني ولا نقل إلينا أنه من هوى صيام يوم السبت في الطريق. كان بعضهم يبدأ يقول لك أول واحد حرم هو الشيخ ناصر. محرم الشيخ ناصر محرم الشيخ ناصر. لا في قتادة مجاهد الشيخ يقول لك تحريم يوم السبت. ذكر ابن عيني هذا الشيخ عن السلف. العيني. ذكر قول قتادة ومجاهد. هذا هو مجموعة. أنه يحرمون. ذكر حتى مشهور هذا يا شيخ. هذا كتاب غير كما أخري هذا كتاب غير كما. معليش احنا اللي يهمني أنا في هذا الأمر هذا. صحابي يعني شيخ يعني المسألة كيف تطرح بهذه الطريقة كيف يكون الجواب لما ينفيوا أن السلف قالوا مثل هالكلام. معليش. أولا ننظر جميع لما قالوا شباب الحديث ضعفه من الأئمة الكبار أحمد الإمام مالك قال كذب، أحمد بن حنبل ضعفه حديث بسر لا أنت عصام السبع يعني جماعة لما قالوا كلهم ضعفوا الحديث. إذن الآن ما دام ثبت صحته يجب القول به ولو يبتدي به هذا المثل يقولونه لا يستلزم، وهذا هذا الكلام هذا أكثر مدد حوله أصحاب الفقهاء، هذا على خلاف رأي الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي يعمل به، هذا هي وراه لا يلتفت بقرون هذا لأن هذا الجماعة هذه كان ترى ضعفه. إذن عندهم الحق الإمام، شوف أعظم ما شفته تكلم في هذا المجال بكلام علمي رصين الإمام ابن القيم كان ضعف الحديث ها كلام رصين جاء من حيث الدلالة الفقهية العلمية دلالة علمية الفقهية قال والاستثناء دليل التناول، وجاب يوم الجمعة خصيصا أهلي يبين هذا قال معنتها جميع الوجوه من غير الفريضة داخلة في النهي، جميع الوجوه يوم من قبله يوم من بعده كل هذا لأن الاستثناء يدل على الجملة الأخرى، يقول بعدها هذا بعد يقعد الأمر من ناحية الفقهية يرجع بعدها ويترك عمل به لضعفه، معنتها ابن حجر ابن القيم الجزئية الآن يقول بعد بالمنع إذا صح الحديث عنده، إذا فيه من قال بالمنع نبدأ منهم بالقيم الجزئية شو لازم القول يعني لازم القول أنه عنده ضعف، هو يرى من حيث الاستدلال العلمي الفقهي استدلال عظيم جدا. حياكم الله سبحانك الله بارك الله فيك والله هذا الكتاب